إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله عز وجل. عباد الله، تفكروا في هذه النعم التي أمدكم الله بها، ومن أهمها وأكبرها نعمة الإسلام ونعمة الأمن ونعمة الاستقرار ونعمة الصحة والعافية في الأبدان ونعمة رغد العيش ونعمة كثيرة، نعم كثيرة. وصدق الله حيث يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم يا عباد الله، لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة وافرة في هذه البلاد الواسعة الأرجاء، بينما كثير من الناس في كثير من الأقطار والأمطار يعانون من المخاوف وعدم الاستقرار وعدم الأمن، وتهددهم المجاعات وتطحن عليهم الحروب رحاها، وفرقتهم ومزقتهم كل ممزق، فهم ما بين جريح وقتيل ويتيم وأرملة ومشلول ومعلول، فلا حول ولا قوة إلا بالله. عباد الله، إن الله ليس بظلام للعبيد، وليس بينه وبين خلقه نسبا، فتلكم يا عباد الله عواقب المعاصي والإجرام وتعدي حدود الله، فإن الله يملي للظالم، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. واسمعوا إلى القرآن وهو يخبر عن أمة كفرت نعم الله وجحدتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا، وهل نجازي إلا الكفور. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكان في التتابعة منهم، وبلقيس صاحبة سليمان عليه السلام من جملتهم، وكانوا في نعمة وغبطة في بلادهم وعيشهم واتساع أرزاقهم وزروعهم وثمارهم، وبعث الله تبارك وتعالى إليهم الرسل تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده تبارك وتعالى ويعبدوه حق عبادته، فكانوا كذلك ما شاء الله تعالى. ثم أعرضوا عما أمروا به وعوقبوا بإرسال السيل والتفرق في البلاد، أيدي سبأ شذر مذر. قال الله تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. ولكنهم عافوا هذه النعمة وسئموها كما سئمت بنو إسرائيل المن والسلوى، فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وضرب الله أيضا مثلا لعصاة آخرين، لكفار آخرين، لقريش المشركين لما كفروا النعمة وبصروها، والمثل لقريش وغيرهم ممن كفروا نعم الله وجحدوها ولم يستعملوها في طاعة الله عز وجل. قال الله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأخبر الله عز وجل أنه أرسل إليهم رسولا منهم صلى الله عليه وسلم، ولكنهم عتوا وكفروا ولم يطيعوا فعذبهم الله جل وعلا، وما ربك بظلام للعبيد. قال الله تعالى: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. نعم يا عباد الله، هذه سنة الله في خلقه، فإن الناس إذا كفروا نعمة الله فإن الله يغار على نعمه فيحل الخوف بدل الأمن، وتحل النكبات والكوارث والفقر والجوع والتشريد والجلاء عن الديار وهلاك الأنفس وتلافي الأموال والترويع والإرهاب والتخريب والاغتيالات والاختطاف وتسجير القنابل المروعة التي تهدم المباني المشيدة وتهلك النفوس الكثيرة وتلحق الأضرار البالغة في الجراحات والتشويه وما يتبع ذلك من نهب الأموال وقطع الطرق ونشر المخاوف. كل ذلك يجري إذا كفرت النعمة وغير العباد الطاعة بالمعصية وأغضبوا جبار الأرض والسماوات، فإنه يغار ويسلط ويسلب، يسلب النعم ويحل النظم، وهو القادر على كل شيء، وهو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال الله وهو أصدق القائلين: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عباد الله، اسمعوا إلى ربكم يحذركم في محكم البيان، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، فهل من أذن تسمع؟ هل من قلب يتعظ يا أمة الإسلام؟ إن الوضع يحزن، لقد ظهرت بوادر الشر وكفران النعمة من تضييع الصلاة. انظر المساجد بعد أن خرج شهر رمضان كيف ودعها الكثير من الناس وهم ينعمون بالصحة والعافية والأمن والاستقرار. أجل، إنهم كفروا هذه النعمة وقابلوا مستيها بالنكران للجميل. نعم يا عباد الله، فكثير من البيوت تمتلئ بالرجال والأولاد الذين لا يشهدون الصلاة في المساجد، ومنهم من يترك الصلاة بالكلية، وهناك بيوت تمتلئ بآلات اللهو والأفلام الخليعة، وترتفع فيها أصوات المطربين والمطربات بالأغاني الخليعة والأصوات الفاجرة، وهناك أناس هتكوا ستر الحياة وذبحوا الشيمة والمروءة وتساهلوا في أمر نسائهم ومحارمهم، فتركوهن يخرجن للأسواق متبرجات متعصبات، وبعضهم جلبوا إلى بلاد المسلمين قطعانا من الرجال والنساء الأجانب، وأدخلوهم في بيوتهم وخالطوهم مع عوائلهم باسم خديمين وخديمات ومربين وسائقين، وكثرتهم وأكثرهم كفرة وملاحدة، أكثرهم كفرة وملاحدة جاءوا لإفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم وتدمير بيوتهم وغير ذلك من المنكرات التي حدثت في بلادنا، مؤذنة بزوال تلك النعم إن لم نتدارس أمرنا ونقلع عما نحن فيه، ونتآمر بالمعروف ونتناهى عن المنكر، ونأخذ على أيدي سفهائنا بجد وحزم، ولنستمع إلى قول الله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وهذه سنة الله في خلقه، إذ هو يقول: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك، ونعوذ بك اللهم من جميع سخطك. اللهم صل على محمد، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد النبي الأمين الناصح، الذي ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله عز وجل، لقد أنعم الله علينا بنعم كثيرة وجاد علينا بخيرات وافرة، غفلنا عنها وعن ضدها وجهلنا حكمتها. أعطانا ربنا جل وعلا النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، والله أوجب علينا الشكر لنعمه، وهو الغني الحميد غني عن العالمين، والخلق هم الفقراء إليه كما أخبر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وليس لله في شكرنا منفعة تعود عليه، ليس لله في شكرنا منفعة تعود إليه، وليس في كفر نعمه ضرر عليه، إنما تعود منفعة الشكر إلى الشاكر، كما قال تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. عباد الله، تسمعون ما يحصل في كثير من المناسبات من البذخ والتبذير والإسراف مما ينزله الجبين ويقشعر منه الجلد، كل ذلك جريا وراء العادات وجريا وراء التقاليد ومباهات ومفاخرة، حتى أن البعض من الناس صارت عنده العادات بمنزلة الفريضة، فبعضهم إذا نزل عليه ضيف ولو كان واحدا قدم له الذبيحة، ثم يأخذ منها بقدر ما يأخذ الضيف، والباقي أين يوضع يا عباد الله؟ والباقي أين يوضع يا عباد الله؟ لو نتكلم هذه العبارة مع البكاء حتى ينفذ الدمع ويتبعه الدم، ما قدرنا أن نعبر عما يفعله الناس. الباقي أين يوضع يا عباد الله؟ إن الإنسان يستحي أن يقول إنه يوضع في محل النفايات مع القاذورات، في محل حتى الكلاب والقطط لا تأكل منه. أليس هذا يا عباد الله من كفر النعمة؟ بلى والله ثم بلى والله. ثم حدث يا عباد الله عن البراري والصحاري وما يوضع فيها ولا حرج. إن البعض من الإخوان الثقات قال لي: لقد رأينا سيارة قلاب وهو يظهر منها حرارة، فتتبعناه فإذا هو يفرغ عن طعام كثير وسبع ذبائح لم يؤخذ منها شيء إلا القليل، لم يؤخذ منها شيء إلا القليل قدر البيضة، وبعضها لم يؤخذ منها شيء. ثم زيادة على ذلك ما يدفع من النقود الباهظة للفنادق وغيرها من قصور الأضراء في مناسبات الزواج، وربما كان ذلك كله دين في ذمة الزوج قد استدانه من تجار حملوه ما لا يطيق. فيا ليت للسقيمة الوليمة وآجار قصر الأضراء ترد على الزوج ليقضي ما عليه من الدين، واكتفي بشيء يسير يجتمع عليه هو وأقاربه وجيرانه، لكان في ذلك كفاية وخير كثير. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة، أولم ولو بشاة. والصحابة في حاجة وشدة جوع، ويقول له صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاة. ولكن متى نرعى النعمة يا عباد الله؟ متى نقيد النعمة يا عباد الله ونحن نبذر ونسرف في تلك المناسبات؟ حتى يا عباد الله إذا حل بنا ما حل بالمجاورين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهم بطروا النعمة وكفروها، وأخيرا صاروا يبحثون عنها مع الوحوش ليسدوا رمق الجوع، فإنا لله وإنا إليه راجعون. وما هي من الظالمين ببعيد. اللهم أيقظنا من غفلاتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. عباد الله، قيد النعمة بالشكر، ولا يكفي الشكر باللسان، بل بالقيام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على الصلوات في بيوت الله، بأمر الأولاد بالصلاة، بمناصحة الجيران والزملاء، ليجعل مجتمعاتنا دائما وأبدا على طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى تدوم هذه النعمة ويزيدنا الله من فضله، فإن الله وعد الشاكرين بالمزيد. أما إن كفرنا هذه النعمة فإنه وعد من كفر النعمة بالانتقام والعذاب الشديد. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه.